بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 33 بعد 100، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، دل على أن خطبة الجمعة تكون خطبتان، يفصل بينهما بجلسة خفيفة، كما دل على أن الخطيب يكون قائما، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من خطب جالسا هو معاوية رضي الله عنه، كان يخطب الخطبة الأولى جالس والثانية قائم، وقالوا إن له عذر لما ثقل جسمه رضي الله عنه كان يخطب جالسا. نعم، اقرأ. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين، يوجههم فيها إلى الخير ويزجرهم عن الشر. يعني هذا هو الهدف من الخطبة، التنبيه والتعليم والتذكير وعظة الناس، ولهذا نهوا عن الانشغال بأي شغل كان. نعم. وكان يأتي بالخطبتين وهو قائم على المنبر، ليكون أبلغ في تعليمهم ووعظهم، ويكون أبلغ ويكون الناس يشاهدونه وينظرون إليه، ويدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان يقوم بين يدي الناس، وهو صلى الله عليه وسلم أفضلهم وأفضل الخلق على الإطلاق، فقيام الخطيب لا يغض من قدره إذا قام بين يدي الناس والناس جلوس. نعم. ولما في القيام من إظهار قوة الإسلام وأبهته، فإذا فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خفيفة ليستريح، فيفصل الأولى عن الثانية ثم يقوم فيخطب الثانية. يعني الهدف من هذه الجلسة، وهي التي استحبها جمهور العلماء ورأى بعضهم وجوبها، قالوا إنها واجبة، لكن الجمهور على استحبابها، لأن يفصل بين الخطبتين وليستريح وليتراد إليه نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه يقول، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يظهر الاهتمام والحماس صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينتبه الحاضرون، لأنه إذا كان ببرودة وسهولة ما لفت نظر السامعين، وربما انشغلوا عنه ولو لم يتحدثوا لو بالأفكار والهواجيس، لكن إذا كان فيه حماس وقوة حينئذ ينتبه الناس له، وهو بفعله هذا يلفت انتباههم. نعم. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، وأن خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة لأنها يلزم حضورها واستماعها، وليست كخطبة العيدين تكون بعد الصلاة والناس في حل، من حضرها له أجر ومن انصرف فلا إثم عليه. أما خطبة الجمعة فيلزم حضورها، ولهذا قدمت على الصلاة. نعم. وأنهما شرطان لصحتها، شرطان لصحة الجمعة، يعني لا تصح الجمعة بدون الخطبتين. لو اجتمع الناس ولم يجدوا خطيبا وأرادوا أن يصلوا، لا يصح أن يصلوا جمعة ركعتين، بل يصلوا ظهرا إذا لم يوجد خطيب، فيلزمهم أن يصلوا 4 ركعات. نعم. قال الحلبي: لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة، ولو كان جائزا لفعله ولو مرة لبيان الجواز. يعني لو كانت صلاة الجمعة تصح بدون خطبة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، لأجل أن يشرع للأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام بين الأحكام بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فلو كان الخطبة ليست بلازمة لتركها بعض الأحيان لمرض أو انشغال أو غير ذلك من الأمور، أو لأجل أن يبين أن صلاة الجمعة تصح بدون خطبة، لكنه لم يفعل ذلك أبدا، فدل ذلك على أن صلاة الجمعة يلزم أن يتقدمها خطبة. نعم. والوجوب هو مذهب عامة العلماء. ثانيا استحباب قيام الخطيب في الخطبتين، ومذهب الشافعي وجوب القيام مع القدرة. استحباب القيام هذا على رأي الجمهور، والشافعي رحمه الله يقول يجب القيام مع القدرة. قال مع القدرة لما ورد من فعل معاوية رضي الله عنه، قال إن معاوية خطب بعض خطبه جالسا لثقله ومشقة القيام عليه، فخطب وهو جالس، فلذا قال الشافعي مع القدرة. الجمهور على أن الخطبة تصح من الجالس ولو كان قادرا على القيام. نعم. ثالثا استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما، وأوجبه بعض العلماء والجمهور على أنه سنة لا واجب. الجمهور على أن الجلسة بين الخطبتين مستحبة إذا فعلها الخطيب فحسن، ولو إنهى الخطبة الأولى ثم شرع في الخطبة الثانية وهو واقف صحت، إلا على رأي بعض العلماء قليل منهم قال يلزم الجلسة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الجلسة واجبة ولو يسير. الجمهور على أن الجلسة مستحبة. نعم. فائدة. قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين. وقال ابن حجر في فتح الباري: وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه، كان يخطب خطبتين قائما يفصل بجلوس. يعني هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله ليس موجودا بلفظه في الصحيحين، وإلا فمعناه موجود، لكن اللفظ لم يكن موجود. وأشار الشارح والمحشي على اللفظ الوارد في الصحيحين وليس بينهما خلاف، لكن من حفظ العلماء رحمهم الله للسنة وتقييدهم وبحثهم عن ما أورده مؤلف العمدة هل يجدوا هذا النص في الصحيحين؟ ما وجدوه، وإنما وجدوا ما يتضمنه نفس المعنى لا يختلف أبدا، لكن اللفظ غير موجود، فنبهوا على ذلك رحمهم الله. نعم. وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ للصحيحين. قلت: وبهذا تبين أن الحديث لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ آخر، وهو من حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما يجلس ثم يقوم كما يفعلون الآن. فائدة: ليس بينهما فرق في اللفظ في المعنى أبدا، وإنما الفرق في اللفظ. الحديث الذي أورده صاحب العمدة عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا الحديث الذي معنا في العمدة. والذي في الصحيحين يقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، فقدم كلمة قائما، يجلس ثم يقوم بدل خطبتين كما يفعلون الآن. اللفظ المعنى لا يختلف، وإنما اللفظ اختلف، فنبه العلماء رحمهم الله على ذلك. نعم. فائدة ثانية: قال ابن القيم: ما خلاصته؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. وعلى رحمه الله في زاد المعاد المسمى بالهدي النبوي، كتاب جيد في الفقه والحديث ومحقق، وابن القيم رحمه الله من يعتني بنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعاله وهيئته وسمته، وفيها على اسم طابق مسماه الهدي النبوي، نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات، نقلها كما ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى صوته كان قال ابن القيم: قال ابن القيم: ما خلاصته؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. وعلى صوته واشتد غضبه. كل هذا إظهار للاهتمام، ولأجل أن يهتم الحاضرون وليقتدي به من بعده، فيلفت نظرهم، فلا يلقي الحديث أو خطبة الجمعة كأنه يتحدث مع ناس في مجلس ما، وإنما الخطبة لها وضع خاص، وطريقة الإلقاء له تأثير على السامعين وعلى الحاضرين وملفت لنظرهم. وإلا أحيانا يكون الخطيب لا يدرى ماذا يقول من ناحية، أو من ناحية ثانية يكون ببرودة وبلادة وعدم مبالاة، فلا يصغي له السامعون ولا يلتفتوا له. نعم. وكان يقصر الخطبة ليطيل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. يعني علامة على فقه الخطيب أن يقصر الخطبة، يأتي بجوامع الكلم، يأتي بكلام مفيد بغير ترديد ولا تكرار ولا حشو لا فائدة فيه، وإنما يأتي بالموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه مختصر مفيد، اختصارا غير مخل وسالم من التطويل الممل، وخاصة أن الكثير يتقدم إلى الخطبة، يتقدم إلى صلاة الجمعة، وربما يأتي بعضهم مع طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس، فهم في حاجة إلى أن يوجز لهم الكلام إيجازا ليعطوا الخلاصة ثم ينصرفوا. نعم. ويكثر الذكر وإطالة الصلاة، لأنها وقوف بين يدي الله جل وعلا وتذلل بين يديه، ودعاء وتضرع إلى الله جل وعلا، فهي من أهم أعمال العباد. ويكثر الذكر ويقصد الكلمة، يكثر الذكر في الخطبة، يذكر ويذكر الله جل وعلا كثيرا. نعم. ويقصد الكلمات الجوامع، ويقصد الكلمات الجوامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو الكلام المختصر المفيد الذي يدل على معنى كثير. أحيانا يكون الكلام صفحات متعددة ما يخرج عن كلمة أو كلمتين مهمة، وأحيانا يكون كلمة أو كلمتان خفيفتان لكنهما اشتملتا على معنى عظيم، كسائر خطبه صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، يلقي الحديث كلمتين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ونحو ذلك. إنما الأعمال بالنيات، شملت كل عمل يأتي به ابن آدم بحسب نيته، عمل قربة، عمل عادة، عمل رياء، عمل سمعة. إنما الأعمال بالنيات، كلمة مختصرة لكنها اشتملت على معنى عظيم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمات البسيطة السهلة مختصرة ومفيدة. وأما الصلاة فيطيل فيها صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعلم أصحابه قواعد الإسلام، لأنه هو المشرع عليه الصلاة والسلام، ولا يؤخذ الشرع إلا من إلقائه عليه الصلاة والسلام، فهو المشرع عن الله. نعم. وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه، وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله جل وعلا. فالسبابة ترفع إشارة إلى وحدانية الله جل وعلا، وإشارة إلى علو الله جل وعلا، العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، له جل وعلا العلو المطلق. علو القدر هو عال قدره في الصدور جل وعلا، يعظمه المؤمنون. وعلو القهر هو قاهر على جميع خلقه جل وعلا، ما يستطيع أحد أن ينفلت من قبضته جل وعلا. وعلو الذات فهو جل وعلا مستو على عرشه فوق مخلوقاته، والعرش هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا بائن من خلقه وليس به حاجة إلى العرش ولا إلى غيره. والعرش عظيم، والله جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات، وتحت العرش الكرسي، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض، ونسبة السماوات السبع إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس في صحن. السماوات السبع مع عظمها إذا وضعت في الكرسي كأنها سبعة دراهم في وسط صحن كبير، والله جل وعلا أعظم من ذلك. نعم. وكان يأمرهم بالدنو والإنصات، وكان يأمرهم بالدنو والإنصات، يأمر الحاضرين بالدنو والقرب منه صلى الله عليه وسلم، يقول: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فيستحب للمرء إذا دخل المسجد أن يتقدم إلى أفضل مكان ممكن، لأن كلما قرب من الإمام فهو أفضل، وما يامن الصفوف أفضل، فيدنو المأمومون من الإمام ولا يترك فرجا. نعم. إلا إذا كان هناك عذر، كان يكون ما بينه وبين الإمام شمس يشق على المأموم أن يجلس فيها أو يسمع الخطبة فيها، فيكون في أقرب مكان إليه لا مشقة فيه. وينهى عن تخطي رقاب الناس، ينهى صلى الله عليه وسلم عن من جاء متأخرا أن يتخطى رقاب الناس ليتقدم، المفروض المسلم أن يتقدم، فإذا جاء متأخرا فليقف حيث ينتهي الصف ولا يتخطى رقاب من جاء قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء رجل فأخذ يتخطى برقاب الناس فقال اجلس فقد آنيت وآذيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تأخرت وآذيت من جاء قبلك بتخطي رقابهم. وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع صلى الله عليه وسلم في الخطبة، يعني إذا فرغ بلال من الأذان أذان الجمعة بدأ في الخطبة مباشرة. وكان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر للجمعة واحد، وهو الذي يكون بين يدي الخطيب. إذا دخل الخطيب وسلم على المأمومين قام المؤذن فأذن، هذا هو أذان الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما اتسعت المدينة وكثر الناس وانشغلوا بأمورهم وأعمالهم، سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول قبل الأذان الذي بين يدي الخطيب، من أجل أن يعلم الناس قرب وقت صلاة الجمعة فيتهيأوا لها ويحضروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين. نعم. الحديث الرابع والثلاثون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قلت أيها الرجل الحاضر لخطبة الجمعة لصاحبك، قال لصاحبك يعني القريب منك ولو لم ترفع صوتك يعني الملاصق لك، أنصت، هذه أخف كلمة وأسهلها ومع ذلك تعتبر لغوا. إذا قلت له أنصت يعني كان يتكلم ويؤذي الآخرين بالكلام، وأنت أردت أن تأمر بخير وتنهى عن منكر فقلت أنصت فقد لغوت، أتيت باللغو، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، والكلام هذا يؤثر عليك وعلى حضورك للجمعة، وربما يكون سببا في حرمانك من أجر الجمعة كما ورد ومن لغى فلا جمعة له. وليس معنى ذلك أنها لا تصح صلاته وأنه يؤمر بالإعادة، لا، صلاته صحيحة والحمد لله، لكنه أثم بهذا اللغو، وإذا أثم بهذا اللغو ربما يكون سببا في حرمانه من ثواب الجمعة، وإنما يكون له ثواب الصلاة، صلاة الظهر فقط، حرم من ثواب الجمعة. قد يقول قائل إذا كان بجواري ناس يتكلمون وأشغلون عن استماع الخطبة فإن خاطبتهم وقلت لهم أنصتوا صرت مثلهم، ما موقفي؟ وإن تركتهم آذونا وأشغلونا وصدونا عن استماع الجمعة، ماذا ينبغي للإنسان بالإشارة؟ الإشارة ليست بكلام ولا لغو، يضع إصبعه على فيه إشارة لهم أي اسكتوا، فهذه لا تؤثر عليه لأنه منهي عن الكلام، وأما الإشارة فلا بأس. غريب الحديث، لغى كغزى، أتى بقول ساقط ليس فيه فائدة، وفسره النضر بن شميل بالخلو من الأجر، يعني أنه ضاع أجره، إذا لغى ضاع أجره، خسر الأجر. نعم. المعنى الإجمالي، من أعظم شعار الجمعة الخطبتان، ومن آداب المستمع الإنصات في الخطبتان، مبتدأ مؤخر، ومن أعظم خبر مقدم. نعم. ومن آداب المستمع الإنصات فيهما للخطيب ليتدبر المواعظ ويؤمن على الدعاء، يعني لينتفعه ولئلا يشغل الآخرين عن الانتفاع، حتى لو كان مثلا هو لا يسمع لطرش وثقل سمع مثلا، فلا يجوز له أن يتكلم لأنه يشغل الآخرين. نعم. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام ولو بأقل شيء، لأن كلمة أقل شيء مثل صح أو أنصت هذه قليلة جدا، ومع ذلك يكون صاحبها قد لغى. نعم. فإن من نهى صاحبه عن الكلام ولو بقوله أنصت والإمام يخطب فقد يعني لغى، يعني هذا في حال الخطبة، أما إذا كان في حال الأذان فلا بأس، أو في حال الجلوس بين الخطبتين فلا بأس. وكره بعضهم حال الجلوس بين الخطبتين، قال لأنها في حكم الخطبتين، وغالبا هي جلسة خفيفة. نعم. لأنه أتى بمناف لسماع الخطبة. ما يؤخذ من الحديث، أولا وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب ذلك، يعني إجماع العلماء رحمهم الله على وجوب الإنصات، ونعرف أنه يستثنى من ذلك من يكلم الخطيب أو من يكلمه الخطيب. ثانيا تحريم الكلام حال سماع الخطبة وأنه مناف للمقام. نعم. ثالثا يستثنى من هذا من يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام، كما تقدم في قصة الذي دخل المسجد ولم يصلي، وكما في قصة الأعرابي. الأعرابي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يستغيث للناس، وسليك الغطفاني خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم فرد. فإذا كان الكلام من الرجل للخطيب أو من الخطيب للرجل فلا بأس بذلك. رابعا استثنى بعض العلماء من كان لا يسمع الخطيب لبعد، فإنه لا ينبغي له السكوت، بل يشتغل بالقراءة أو الذكر وهو وجيه. أما من لا يسمعه لصمم فلا ينبغي أن يشغل من حوله بالجهر بالقراءة، ويكون ذلك بينه وبين نفسه. يعني من لا يسمع الخطيب لا يخلو، إن كان هو ومن حوله كلهم لا يسمعون شيئا من الخطبة فلا إثم عليهم في الكلام حينئذ. أما إذا كان هو وحده لا يسمع الخطيب والآخرون يسمعون فلا يجوز له أن يتكلم، وإن كان لا يسمع لأنه يشغل الآخرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: والدي مصاب بالسحر أو بعين، بحيث لا يجلس معنا في البيت، فقد ذهبنا به إلى من يرقيه رقية شرعية فلم نحصل على فائدة، وذهبنا إلى مشعوذ ولم نحصل على فائدة، فما حكم ذهابنا إليهم؟ أولا، ذهابك إلى الراقي هذا لا بأس به، وتحصل على فائدة إن شاء الله مع الإيمان والثقة بالله جل وعلا بأنه هو الشافي حسب ما وعد ربنا جل وعلا في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. لكن لا تستعجل. وأما الذهاب إلى المشعوذ فهذا حرام ولا يجوز لك ويحرم عليك ذلك، وربما تعاقب بما لا تحبه ولا تريده، فعليك التوبة والندم على ما فرط منك والعزم على أن لا تعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، واسأل الله جل وعلا الشفاء والعافية لابنك. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تقول السائلة: امرأة ولدت مرتين في شهر رمضان ولم تقض الصوم، فما الواجب عليها إذا لم تستطع الصوم؟ إذا أفطرت المرأة في رمضان لعذر كولادة أو حيض أو مرض فعليها القضاء خلال السنة من شوال إلى شعبان، كل هذا وقت للقضاء. ومتى ما قضت خلال السنة فلا شيء عليها. فإن لم تقضي خلال السنة وجاء رمضان الآخر وهي لم تقضي فلا يخلو. إن كانت متساهلة فيجب عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أخرته إلى ما بعد رمضان الآخر. وإن كانت لم تقضي لعذر بأن كانت أول الأمر في نفاس ثم في رضاع ثم في حمل ثم في نفاس فلا حرج عليها ولا إثم، كهذه المرأة مثلا فلا إثم عليها ولا حرج، وإنما يكون القضاء عليها متى ما تيسر لها ذلك وقدرت. وما دامت لم تيأس من القدرة على القضاء فلا يصح منها الإطعام، إنما الإطعام على من يأس من القدرة على القضاء، كأن يكون في حال مرض لا يرجى برؤه فيقال له أطعم عن كل يوم مسكين. المرض الذي لا يرجى برؤه كالأمراض المزمنة المعروفة التي إذا أصيب بها المرء لا يبرأ منها إلا النادر القليل، أو مثلا كأن يكون شيخوخة وكبر سن ما يأمل أن يقدر على القضاء، كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم في السنتين الأخيرتين من عمره، لأنه تجاوز المئة رضي الله عنه، في السنتين الأخيرتين من عمره عجز عن الصيام، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم، وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه. فلا يطعم الإنسان رجلا كان أو امرأة، لا يطعم إلا في حال اليأس من القضاء. أما إذا كان يأمل القدرة على القضاء فلا يصح منه الإطعام. وإذا أخر لأكثر من سنة لعذر فلا شيء عليه والحمد لله. يقول السائل: هل مرتكب الكبيرة مخلد في النار؟ لا، هذا كلام باطل وخطأ. الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله جل وعلا: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فصاحب الكبيرة إن تاب منها في الدنيا تاب الله عليه بوعده جل وعلا الكريم، وإن مات مصرا عليها، مات وهو يشرب الخمر غير مستحل له، مات وهو يعمل شيء من الكبائر الذنوب غير مستحل له، فيقال هذا تحت المشيئة، أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء جل وعلا غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة بفضل توحيده وإيمانه بالله ومحبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء جل وعلا أدخله النار وطهره من معاصيه بدخول النار عقوبة له وتطهيرا له، ثم يخرج من النار بإذن الله إلى الجنة ما دام مات على التوحيد. إلا كبيرة واحدة من كبائر الذنوب لا يغفرها الله جل وعلا بنص كتابه العزيز، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله، وأما سائر الذنوب فالله جل وعلا يغفرها إذا شاء، وإن شاء عذب عبده ثم أخرجه من النار بفضل توحيده وأدخله الجنة. فالموحد لا يخلد في النار مهما عمل من المعاصي، لكن لا يجوز للمرء أن يستسهل المعاصي، لأن عذاب النار شديد، وإن دخل النار فالويل له والعياذ بالله، وإن كان سيخرج منها لكن لا يدري متى، آلاف السنين ومئات السنين. فالواجب على المسلم المبادرة بالتوبة، وليحذر استحلال الكبيرة، لأن من استحل كبيرة من كبائر الذنوب كفر والعياذ بالله، والكافر مخلد في النار والعياذ بالله. يقول السائل: ما حكم استقبال القبلة ببول أو غائط من وراء حائط كحمام أو ما شابهه؟ للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قال بعضهم يحرم استقبال القبلة في بول أو غائط سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان، وبعضهم قال يجوز استقبال القبلة في البنيان دون الفضاء، فإذا كان في الفضاء فلا يستقبل القبلة، وأما إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك. وبعضهم أجاز الاستقبال وقال إن النهي هذا للكراهة وليس للتحريم، والذي ينبغي للمسلم أن يحرص على الانحراف عن القبلة كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني ننحرف عن جهة القبلة ولو كان الانحراف يسير. يقول السائل: في صلاة الجمعة نرى من يقوم بين الأذانين ويأتي بركعتين، فما حكمها؟ صلاة ركعتين بعد الأذان الأول هذه جائزة، ليست بسنة راتبة، لأن الجمعة لا راتبة لها قبلها، وليست من باب قوله صلى الله عليه وسلم: بين الأذانين صلاة، بين الأذانين صلاة، بين الأذانين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء، لأن المراد بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان لصلاة المغرب مثلا والإقامة، الأذان لصلاة العشاء والإقامة، الأذان لصلاة العصر والإقامة، وهكذا غير الوقتين اللذين فيهما راتبة مؤكدة كبين أذان الظهر وصلاة الظهر وبين أذان الفجر وصلاة الفجر، هذه راتبة مؤكدة، وما عداها فهي سنة. وأما بين الأذانين في أذاني الجمعة فلا، لا تدخل في هذا، لأن المراد بالأذانين الأذان والإقامة للأذانين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا قبل قليل ما كان في عهده إلا أذان واحد لصلاة الجمعة، وليست منهي عنها، لأنها في وقت يجوز فيه التنفل، فإذا زالت الشمس توجهت نحو الغروب جازت النافلة مطلقة، فلا ينهى عن الصلاة، وليست سنة مؤكدة أو سنة راتبة، وإنما هي من باب التطوع المطلق، إن صلى المرء فلا بأس، وإن لم يصلي فليست براتبة ولا مؤكدة. يقول السائل: ما هي الحكمة من تقديم الخطبتين قبل الصلاة في يوم الجمعة وتأخير الخطبتين بعد الصلاة في صلاة العيد؟ تقديم خطبتي الجمعة لأجل أن يستمعها الحاضرون، وهي واجبة الاستماع، وتأخير خطبتي العيد للدلالة على أنها ليست بواجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يستمع ومن أحب أن ينصرف فلا بأس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إن شاء أن يستمع جلس، وإن شاء أن يذهب فلا حرج عليه. ولأن بعد خطبة عيد الإضحى، بعد صلاة عيد الإضحى الأضحية، والمبادرة بالأضحية مأمور به شرعا، فلو صلى المرء صلاة العيد ثم انصرف قبل الخطبة من أجل أن يذبح أضحيته فلا بأس عليه في ذلك. يقول السائل: ما معنى قول المصنف ولما في القيام من إظهار قوة الإسلام وأبهته؟ إظهار أبهة الإسلام وقوته هذه مأمور بها شرعا، والمرء إذا جاء إلى قوم وبين يديهم شخص يتكلم بصوت عال وإيضاح وبيان وقوة استشعر قوة الحاضرين، بخلاف ما إذا كانوا جالسين وكان الشخص بينهم يتكلم معهم بكلام عاد بسيط لا يدل على القوة والعظمة. فإظهار قوة الإسلام أمام الأعداء مطلوبة ومأمور بها شرعا. يقول السائل: ما حكم من نزل من أنفه دم كثير في أثناء الصلاة الفريضة وأتم صلاته، فهل صلاته صحيحة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في نزول الدم من المرء هل ينقض وضوءه أو لا، فعند من قال إنه ينقض الوضوء فقالوا يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ثم يستأنف صلاته، لأنه بخروج الدم الكثير انتقض وضوءه ولا يصح أن يستمر في صلاته وقد انتقض وضوءه. أما عند من يقول إن خروج الدم من الأنف ونحوه ليس بناقض للوضوء فالصلاة حينئذ صحيحة، والأولى للإنسان خروجا من الخلاف الأولى له أن يعالج نفسه بسد المخرج، إن توقف فحسن ويستمر في صلاته، وأما إذا زاد وكثر فالأولى له أن ينصرف ويتوضأ بعد وقوف الدم ويؤدي صلاته خروجا من الخلاف. يقول السائل: إذا عطس شخص أثناء الخطبة فهل أشمته؟ إذا عطس أثناء الخطبة أو في غير الخطبة ما حكم التشميت؟ هل هو واجب؟ لا أحد يقول إنه يجب تشميت العاطس، وإنما نقول يستحب. والإنصات للخطبة أليس بواجب؟ بلى، يجب الإنصات، إذن فلا يشمت العاطس. لو عطس بجوارك فلا تشمته والإمام يخطب. يقول السائل: ما حكم زيارة غار حراء؟ زيارة غار حراء إذا قصد بها الإنسان التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا في هذا فهذا لا يجوز ويحرم عليه ذلك، لأنه تعبد الله بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان لمجرد الاطلاع والنظر ومعرفة المكان فلا بأس بذلك، كما تذهب مثلا إلى عرفة لتراها وهي خالية من الحجيج، أو تذهب إلى منى، أو تذهب إلى مزدلفة لتراها وهي خالية من الحجاج، فلا بأس بذلك. أما إذا ذهبت إلى عرفة بنية التقرب إلى الله جل وعلا في غير يوم عرفة، أو ذهبت إلى مزدلفة بنية التقرب إلى الله جل وعلا في غير ليلة مزدلفة، فلا يجوز لك ذلك، بل هذا بدعة. يقول السائل: أنا أعمل في مكة وقد أديت العمرة عن نفسي ولم أحج، وأريد أن أعتمر عن أبي وأمي وهم في بلادي ولا يعلمون أني سأعتمر عنهم، فهل يشترط أن أخبرهم؟ يجوز لمن لم يحج وقد اعتمر أن يعتمر عن غيره، لكن الاعتمار عن الغير إن كان حيا من تعتمر عنه فيلزم أن يعلم هو قبل ذلك، ثم يلزم أن يكون غير قادر للوصول إلى مكة. أما إذا كان قادر للوصول إلى مكة فلا يجوز أن تعتمر عنه، ويجوز أن تعتمر عن غيرك وإن لم تحج، لكن ما يجوز لك أن تحج عن غيرك وأنت لم تحج عن نفسك، كما لا يجوز أن تعتمر عن غيرك وأنت لم تعتمر عن نفسك، فيلزم أن تحج عن نفسك أولا ثم تحج عن الغير، كما يلزم أن تعتمر عن نفسك أولا ثم تعتمر عن الغير. وإذا اعتمرت عن حي فلا بد من علمه، ولا بد أن يكون غير قادر للوصول إلى مكة. أما إذا لم يعلم فلا يصح، ولا يصح أن تعتمر عن شخص يقدر على الوصول إلى مكة ولم يأتي. يقول السائل: إذا جلست في الحرم أثناء الخطبة في مكان مضلل، ثم عند اقتراب نهاية الخطبة مشيت نحو الإمام لألتمس الصفوف الأول، فهل هذا من الحركة اللغو؟ لا يا أخي، في أثناء الخطبة لا تتقدم، أما إذا انتهى الخطيب فممكن أن تتقدم في أثناء إقامة الصلاة أو قبل إقامة الصلاة عند نهاية الخطبة تتقدم، أما قبل ذلك فلا. يقول السائل: أرجو إفادتي عن وسوسة الشيطان أثناء الصلاة، وكيف الخلاص من ذلك؟ الإقبال على صلاتك يا أخي، الإقبال على تدبرك القراءة والتكبير والتحميد والتسميع واستحضار عظمة الله جل وعلا الذي تقف بين يديه، وتكثر من التعوذ بالله جل وعلا خارج الصلاة من الشيطان الرجيم، وحاول أن تدخل في الصلاة وأنت مستريح البال لا منشغل بشيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره للمرء أن يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه، كما يكره له أن يصلي في حالة حر شديد أو في حالة برد شديد. يحاول أن يبعد عنه المشغلات والملهيات، أو يصلي وبين يديه أشياء تشغله أو صور أو رسوم أو نحو ذلك، لأجل أن لا ينشغل بشيء عن قراءته وتدبره لصلاته. يقول السائل: إذا أردت أن أطوف مرتين متواصلا فهل أصلي ركعتين بعد الطواف؟ يجوز أن تصلي أن تطوف مثلا سبعة أشواط، ثم بعدها مباشرة سبعة أشواط تجديد نية البدء مثلا، ثم إن شئت بعد النهاية أن تصلي لكل سبع مثلا صلاة ركعتين، وإن صليت للجميع صلاة ركعتين فلا بأس. وذكر العلماء أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، أنه طاف سبعة أشواط وسبعة أشواط متوالية، وإنما نقل هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فنقل عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف سبعة أشواط وسبعة أشواط وسبعة أشواط متواصلة، ولا يقرنها المرء هكذا يعد مثلا يجعلها 14، وإنما يطوف سبعة الأشواط، ثم إذا أراد أن يجدد النية بطواف سبعة أشواط أخرى بعد ذلك فلا بأس. يقول السائل: هل يجوز الاستعانة بعد الله تعالى بجن مسلم في علاج السحر؟ نعم. يقول: هل يجوز أن يستعين المرء بجني مسلم في حل السحر ونحو ذلك؟ وأقول: لا، لا يجوز للمسلم أن يستعين بجني مطلقا، وما يدريك عن إسلامه، قد يأتيك الكافر ويقول أنا مسلم وتدري عن هذا، تشاهده تعرف أعماله وأفعاله. لا يا أخي، هذا من الخطأ، ولا يجوز الاستعانة بجني مطلقا. يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وبنت وستة أولاد. نعم، هالك عن زوجة وستة أبناء وبنت، للزوجة الثمن واحد من ثمانية، والباقي للأولاد البنين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، الباقي يقسم على 13 بعد أخذ الزوجة نصيبها، يقسم على 13 للبنت سهم واحد، وللأولاد الستة لكل واحد سهمان. يقول السائل: هل يجوز أن أسلم على جدتي زوجتي؟ نعم، جدت زوجتك أنت محرم لها، لأنك أنت محرم لأمهات زوجتك مهما علون، أمها وأم أمها وجدة أمها وجدة جدتها وهكذا، فأنت محرم لهن. نعم. يقول: ما حكم الزكاة عن الذهب المستعمل؟ الذهب المستعمل الذي تستعمله المرأة للزينة أو أعده الرجل للإعارة ليعيره لبناته وأخواته وأقاربه مثلا، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنها تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وآخرون يقولون لا تجب فيه الزكاة ما دام أنه معد للاستعمال فلا زكاة فيه، وإخراج الزكاة منه أولى وأطيب وأطهر له، والزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. يقول: ما حكم الزكاة عن المال الذي ليس فيه متاجرة؟ هذا المال لا يخلو إن كان أصله إن كان ذهب أو فضة أو ما هو بدل عنها كالورق والدنانير والدولارات وغيرها، فهذا تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول وإن كان غير متحرك. والذي ينبغي للإنسان أن يحركه ولا يتركه جامدا، بل يحركه، ويجب عليه زكاته كلما حال عليه الحول إذا كان أصله إذا كان نصابا. وأما إذا كان أموال غير النقدين مثلا غير الذهب والفضة أو ما هو عوض عنهما فلا شيء، فلا زكاة فيه مثلا إذا لم يكن معد للتجارة. أما إذا أعد للتجارة كعروض التجارة كالبضائع وكالأراضي والعقارات المعدة للبيع والشراء فإن هذه تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.